أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب عمدة السالك لابن النقيب رحمه الله. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن دراسة المتن الفقهي وذكرنا بعض التنبيهات، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن مسألة مهمة متعلقة بالمذهب أيضا، من خلال ما ذكره ابن النقيب رحمه الله تعالى في خطبة الكتاب. فأرجو من الإخوة الأكارم أن هم يبدأوا المتابعة في المتن في الكتاب، كتاب عمدة السالك، لأن حابب أقرأ في المقدمة ونبدأ التعليق على ما ذكره ابن النقيب رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وبعد، فهذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافا، وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقابله تصحيح الرافعي. هنا بدأ الإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى يبين الخطة التي سيسير عليها في هذا الكتاب. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. ولهذا يتناول العلماء هذه المختصرات بالشرح، ليه؟ علشان يبينوا المعاني التي تحويها هذه الألفاظ. وهذه طريقة متبعة عند العلماء، خصوصا عند العصور التي تلت عصور ظهور العلماء المجتهدين، يعني بعدما ظهر العلماء المجتهدون، وبعد ذلك حصل نحو فتور وجمود، واقتصر الناس على اتباع المذاهب الموجودة خصوصا المذاهب الأربعة. صار الناس يتفقهون على كلام هؤلاء الأئمة، وبدأ يظهر ما يعرف بالمختصرات، فبدأوا يختصرون كلام الأئمة. طبعا الكلام في هذه المسألة يطول، لكن هذا راجل اختصار يعني. فبدأوا يتفقهون على كلام هؤلاء الأئمة، فظهرت هذه المختصرات حتى يقربوا علوم هؤلاء الأئمة إلى الطلاب. فالمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. طيب، هذا المختصر موضوع في أنهي علم؟ موضوع في الفروع، في الفقه، لكن على مذهب معين، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه. ومعنى المذهب يعني الطريقة، معنى المذهب يعني الطريقة، طريقة التي يعني يتوصل أو التي توصل للاجتهاد، التي توصل للاجتهاد. جزاكم الله خير. في طريقة الإمام أو طريقة الإمام توصل بها من خلال اجتهاده هو، من خلال اجتهاده هو، باعتبار طبعا أن هذا الإمام بلغ مرتبة عالية في العلم، عنده الآلة التي سمحت له بأن ينظر في الأدلة ويستطيع من خلال ذلك أن يستخرج الأحكام الشرعية، فصار له طريقة ومذهب توصل لهذه الأحكام من خلال ما لديه من آلة، فهو طريقة فهمه للأدلة باختصار شديد. المذهب عبارة عن إيه؟ عبارة عن طريقة فهمه للأدلة. فمذهب الشافعي هو فهمه للأدلة، مذهب أبي حنيفة طريقة فهمه للأدلة، مذهب مالك طريقة فهمه للأدلة، مذهب أحمد رحمه الله طريقة فهمه للأدلة. فلما نقول هذا مذهب الشافعي، يعني طريقة فهم الشافعي رحمه الله تعالى لهذه الأدلة الشرعية. فالشافعي رحمه الله تعالى له مذهب باعتبار أنه كان إماما مجتهدا زي أبي حنيفة وزي الأوزاعي وزي المجتهدين من الصحابة إلى آخر ذلك. فهذا المختصر الذي بين أيدينا الآن هو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي كما نقول في كل مرة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أشهر من أن يترجم له، لكن على وجه الاختصار والتبرك أيضا بذكره رحمه الله تعالى وبذكر شيء من سيرته، نقول الإمام الشافعي رحمه الله هو محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي. محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، ويلتقي في نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بغزة سنة 150 للهجرة، وحمل إلى مكة وطلب العلم هناك على شيخه الإمام خالد ابن مسلم الزنجي. وخالد ابن مسلم الزنجي هذا كان مفتيا لمكة. وطبعا هنا هنلاحظ أنه كان يلقب بالزنجي، قد يتوهم البعض أنه كان أسودا، وليس هذا بصحيح، بل كان شديد البياض، ولكن كان يلقب على يعني على خلاف حاله. فكان يلقب بالزنجي لشدة بياضه، هذا معروف يعني عند الناس في هذا الوقت. فحمل إلى مكة رحمه الله وطلب العلم على شيخه الإمام خالد بن مسلم الزنجي مفتي مكة وسفيان بن عيينة وغيرهم. وبعد كده رحل الإمام الشافعي رحمه الله إلى المدينة وعمره حوالي يعني كان 12 سنة تقريبا، وحفظ الموطأ كله في 9 أيام. 9 أيام حفظ فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه السن الصغيرة موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه ورضوانه. وكان سبب حفظ الموطأ أنه كان يهيئ نفسه لملازمة الإمام مالك في المدينة، إمام دار الهجرة. فلما حفظ الموطأ بدأ يجلس إلى الإمام مالك رحمه الله وطلب أن يقرأ الموطأ على الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله لما رأى الشافعي استصغره وطلب أن يأتي بمن يقرأ له. فالشافعي رحمه الله تعالى يعني طلب منه أن يسمع منه، فلما سمع مالك من الشافعي استحسن قراءته جدا وأذن له أن يقرأ حتى قرأ عليه الموطأ. بعدما طبعا وصار ولازم مالك وأخذ عنه العلم حتى صار أعلم طلابه وأجل أصحابه، وأخذ عن أهل المدينة وتأهل للفتوى وهو في 15 من عمره، مع ما كان عليه من سبق معرفة بأشعار العرب وعلوم اللغة، حتى إن الأصمعي استفاد منه وأخذ عنه أشعار قبيلة بني هذيل. ثم رحل بعد ذلك الشافعي رحمه الله تعالى إلى اليمن، وأخذ عن جماعة منهم عمرو بن أبي سلمة ويحيى بن حسان، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق وأخذ عن وكيع ومحمد بن الحسن الشيباني فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، وأخذ عن حماد بن أسامة وأيوب بن سويد وإسماعيل بن علية. ولما رحل إلى العراق واستقر بها ألف كتابه الحجة. كتاب الحجة من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجمع في هذا الكتاب مذهبه القديم، وجمع في هذا الكتاب مذهبه القديم، كتاب الحجة وجمع فيه مذهبه القديم. وهذا الكتاب طبعا ليس موجودا الآن كما هو معلوم. في هذه الأثناء أخذ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جماعة من كبار الأئمة كالإمام أحمد والإمام أبي ثور، ثم توجه الإمام الشافعي رحمه الله إلى مصر وتغير اجتهاده في كثير من المسائل، فرجع عن أقواله القديمة وأسس مذهبه الجديد، وأملى بمصر كتابه الأم، وصنف كذلك الرسالة في أصول الفقه، وكان بهذه الرسالة مؤسس علم أصول الفقه وفاتح مغاليق. ويعتبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مجدد المئة الثانية، يعني مجدد القرن الثاني، ذلك لأنه جمع بين علوم الحديث وأهل الرأي وأرسى قواعد علم أصول الفقه، إضافة إلى اطلاعه الواسع على الحديث ورواياته ورجاله والقرآن وعلومه والتاريخ والشعر والأدب واللغة، مع ما كان فيه رحمه الله من التدين الشديد والورع والزهد في الدنيا، إلى أن توفاه الله في سنة 204. كان عنده 54 سنة حينما مات رحمه الله تعالى، ومات في القاهرة، وقبره معروف إلى يوم الناس هذا، ما زال الناس يتزاورون قبر الإمام ويدعون له رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وقال: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. الشافعي لما ما دخل يعني مكانا أو بلدة، ما دخل مكانا أو بلدة إلا وقلب الأمر رأسا على عقب إن صح التعبير، وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه مغاليق كثيرة من أمور الدين. ولذلك لما قال أحمد هذه المقالة ما قالها من فراغ: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال فيه الإمام أبو زرعة: ما أعلم أحدا أعظم منا على أهل الإسلام من الشافعي رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عنهم. فشاهد أن الشافعي رحمه الله تعالى له مذهب، له طريقة في فهم النصوص، وهذا هو المعروف بمذهب الشافعي. هنا لما نتكلم عن لما نقول المذهب الشافعي رحمه الله وهذه طريقة فهم الشافعي للدين، قد يتصور البعض تصورا مغلوطا، وهو أن هذا المذهب يعني مذهب الشافعي رحمه الله مذهب منبت منقطع عن عما قبله من المذاهب، يعني كأن الأئمة هؤلاء هكذا يفهم البعض، كأن هؤلاء الأئمة الشافعي وغيره من الأئمة يعني أتوا بهذا الكلام وهذه الآراء من عنديات أنفسهم هكذا دون مستند ودون أخذ عمن قبلهم من الأئمة والعلماء، وبيبدأ البعض يشغب في مسألة التمذهب بمثل ذلك. والحق إن مثل هذه الأشياء ومثل هذه الشبهات إنما قالها بعض المستشرقين، أراد أن يبين أن هذا الفقه الذي عليه الناس أو هذه المذهب التي عليها الناس ويتدينون بها لله سبحانه وتعالى على اختلاف المذاهب، يعني ما هي إلا آراء شخصية، وإن الناس أخذوا في اتباع آراء الرجال وتركوا دين الله سبحانه وتعالى، كأن هذه المذاهب ما هي إلا آراء محضة لا ليس لها صلة بدين الله سبحانه وتعالى. أخذ هذا الأمر بطريقة أو بأخرى بعض الناس، وصار يشغبون في به على مسألة التمذهب، مع أنها كانت من المسلمات كما سنعرف يعني. بدأ البعض يدعو الناس إلى الأخذ عن الكتاب والسنة مباشرة، حتى أن البعض قال لو أن إنسان قرأ الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي لما احتاج في دين الله سبحانه وتعالى إلى شيء آخر. يعني كل واحد كده كل ما يحتاج أو يعرف مسألة أو يتفقه في دين الله يفتح الصحيحين ويفتح هذه الكتب التي ذكرناها، فإذا في هذه الكتب كل ما يعني يحتاجه من أمر الدين، دون آلة ودون تعلم ودون أخذ عن العلماء. فأراد بذلك أن يرفع للدين رأسا كما يزعم، هو في الحقيقة هدم الدين من أسسه وأساسه. فلما نقول إن هذا الفقه أو هذه الفروع على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فمحدش يفهم من كده إن هذه آراء محضة للشافعي، لا طبعا. الشافعي رحمه الله تعالى زي ما ذكرنا في ترجمته المختصرة إنما تتلمذ على أيدي أئمة كبار، مالك وغيره ووكيع وابن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وإسماعيل بن علي وغير هؤلاء من الأئمة. هؤلاء الأئمة كان لهم شيوخ، هؤلاء الشيوخ أخذوا هذا العلم أيضا عن غيرهم، هكذا دواليك إلى زمان الصحابة الذين أخذوا هذا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، فنرجو من الإخوة هم ينتبهوا لهذه المسألة، وهي حال الناس قبل نشوء المذاهب. طبعا الأصل برضو علشان تبقى المسألة واضحة، إن هذه المسألة اللي بتكلم فيها دلوقتي هل تدرس في فرع من فروع التفقه يعرف بما يعرف بتاريخ المذهب أو ما يعرف بتاريخ الفقه أو ما يعرف بتاريخ التشريع، وده إن شاء الله فرع سنتناوله بعد ذلك بالكلام. يعني واحد بيتفقه ويدرس الفقه لازم يلزمه دراسة بعض الفروع، فيدرس مثلا القواعد الفقهية وبيدرس أصول الفقه ونحو ذلك. من هذه الفروع التي لابد أن يدرسها ما يعرف بتاريخ التشريع أو تاريخ الفقه. فبنقول إن حالة الناس قبل نشوء المذاهب، الناس قبل نشوء المذاهب الفقهية المتبوعة اللي هي مذهب الشافعي وأحمد ونحو ذلك من هذه المذاهب، لا يخلو حال الناس قبل نشوء هذه المذاهب من لا يخلو من أحد ثلاثة: إما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون عاميا. فالعالم والمتعلم والعامي دي أصناف الناس اللي ما كان موجودة قبل نشوء المذاهب الفقهية. طيب تعال نرجع بقى إلى زمن النبوة، باعتبار أن منشأ الفقه أصلا وفي زمن النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته كان هو مرجع الناس في جميع أمورهم الدينية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما هو معلوم طبعا يجيب الناس عن أسئلتهم ويفتيهم ويبين الأحكام عن طريق الوحي، وتحدث الأصوليين عن هذه المسألة واستفاضوا فيها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الوحي فقط أم كان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام في الشريعة يعني في أمور الديانة، وأفاضوا في الحديث عن هذه المسألة. لكن سواء قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أو كان يعتمد على الوحي فقط، في كل الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع الناس، وربما كان بعض الصحابة يفتي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه إلى بعض الأقطار حتى يعلم الناس ويرشدهم. وطبعا معلوم عندكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وبعث عليا، وبعث أبا موسى رضي الله تعالى عنهم جميعا من أجل أن يعلموا الناس، ومن أجل أن يفتوا الناس، ومن أجل أن يرشدوا الناس في أمور دينهم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجع الوحي، وربما أفتى الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معلوم، فكان يرسل هؤلاء جميعا أو بعض هؤلاء إلى بعض البلدان وبعض الأقطار من أجل أن يفتي الناس في أمور دينهم. طبعا لما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون الناس، كانوا يفتون بالاجتهاد طبعا، وهذا وفق الأصول المركوزة الموجودة في نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهنا لما كان هذه المسائل للأقضية النابعة من الصحابة كانت ناشئة عن اجتهاد، بلا شك كان يحصل الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخلاف كان محصورا. ليه كان محصورا يا جماعة؟ سبب ذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة في أمر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بينهم، فلابد أن هذا الخلاف كان ينحصر، بل ربما زال هذا الخلاف لوجود الوحي، لوجود النبي عليه الصلاة والسلام. فينقل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نشب من خلاف بينهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذا النزاع الواقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل الاجتهاد وحصل الاختلاف الفهوم زي ما احنا عارفين، لكن هذا الخلاف كان محصورا لوجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظل الأمر على هذا الحال، وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه سبحانه جل في علاه، وتولى علماء الصحابة تعليم الناس وإفتاء الناس في جميع شؤونهم، وبرزت أسماء بعض الصحابة في هذا المقام. طيب الصحابة لما كانوا بيفتوا زي ما اتفقنا كانوا بيفتوا الناس من خلال الاجتهاد، وهذا الاجتهاد له أصول، هذه الأصول كانت مركوزة في نفوس الصحابة. الصحابة كان عندهم كان يفتي منهم كان عنده علم بالكتاب، وكان ممن شهد التنزيل، ويعلم ناسخ الكتاب من منسوخه، ويعلم تفسير هذا الكتاب، ويعلم كل شيء خاص بهذه الآيات التي يستدل بها، ما علمه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمه بلغة العرب لأنهم كانوا عربا أقحاحا كما هو معلوم. فاجتمعت عند هؤلاء الصحابة الأصول والآلة التي تسمح لهم بالاجتهاد، فاجتهد بعض أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل وفي الحوادث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وظل الأمر كذلك في زمان طبعا أبي بكر، وطبعا وحصلت النوازل في حروب الردة ونحو ذلك، فاجتهد أبو بكر برأيه وقاتل هؤلاء جميعا، وحصلت مسألة بقى طبعا مقتل القراء، واجتهد أبو بكر في جمع المصحف كل هذه نوازل أفتى بها الصحابة رضي الله عنهم باجتهادهم وآرائهم، واجتمع الناس على آراء هذه الصحابة، هؤلاء الصحابة. لما أبو بكر رضي الله عنه كان يجتهد في المسألة واجتمع الناس على رأي أبو بكر، هنا تمذهب الناس في هذه المسألة بمذهب أبي بكر. مات أبو بكر وتولى من بعده عمر، فتحت الأمصار في عهد عمر، وتفرق الصحابة في هذه الأمصار التي فتحها، فكان ربما أتى الصحابي شيء من هذه النوازل والحوادث فكان يفتي فيها أيضا برأيه، ويجتمع الناس على رأي هذا الصحابي. فاجتماع الناس على رأي هذا الصحابي الموجود في هذا القطر هذا تمذهب بمذهب هذا الصحابي. استمر الأمر على هذا النحو في زمان الصحابة، وكذلك في زمان غيرهم. وطبعا في زمان الصحابة من الذي كان يتفقه على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اللي كان يتفقه على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كان يتمذهب بمذهب الصحابة في هذه المسائل باعتبار أنهم أعلم الموجودين؟ مين يا جماعة؟ عشان الناس تصحى معنا وتفوق يعني. من الذي كان يتمذهب بمذهب الصحابة في هذا الوقت؟ يا جماعة انتظر الإجابة. الذي كان يتمذهب بمذهب الصحابة هم التابعون، فسلك التابعون نفس المسلك، سلك التابعون نفس المسلك، فتفقه هؤلاء التابعون على الصحابة كل في قطره وبلده، وكان التابعون لا يتعدون في كثير من أحوالهم فتاوى الصحابة. فأخذ أتباع المدينة اللي هم التابعون يعني الموجودون في المدينة، أخذوا كثيرا من فتاوى عبد الله بن عمر، وأخذ التابعون الموجودون في الكوفة كثيرا من فتاوى عبد الله بن مسعود، وأخذ أتباع أهل مكة كثيرا من فتاوى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فصار كل واحد من هؤلاء يتمذهب بمذهب الفقيه أو المجتهد أو الصحابي الموجود في قطره الذي هو فيه. فمذهب ابن عمر كان منتشرا في المدينة، ومذهب ابن عباس كان منتشرا في الحجاز ومكة، ومذهب المسعود كان منتشرا في الكوفة، وهكذا. وزي ما قلنا أن النوازل كثرت، وصار كل واحد من هؤلاء الصحابة يجتهد بأمره، والناس يجتمعون على هذا الصحابي ويتمذهبون بمذهبه في هذه الحوادث. وظل الناس على هذا النحو لما مات الصحابة، وبرع التابع أو بعض التابعين في أمور الديانة وصاروا أهل الاجتهاد. أيضا اجتمع الناس على هؤلاء، على هؤلاء التابعين الذين بلغوا هذه المرتبة العالية في الدين. فمن أصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، وابن عباس كان له أصحاب أيضا يعني يسلكون طريقه ويأخذون بفتاواه، ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومجاهد، وأصحاب زيد بن ثابت رضي الله عنه كانوا أيضا منهم من كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى آخر ذلك. هؤلاء التابعون صاروا أئمة بعد ذلك، وأخذ عنهم الناس واجتمعوا حولهم وصاروا يتمذهبون بمذهبهم، وظهرت عندنا مدارس ومذاهب كثيرة جدا لكثرة هؤلاء المجتهدين. فعندنا ظهر عندنا مذهب صار عندنا مذهب للأوزاعي، ومذهب لربيعة، ومذهب لغير هؤلاء من الأئمة الكبار، والثوري ونحو هؤلاء، وتمذهب الناس بمذاهبهم، وليس ابن ساعة طبعا في مصر، وتمذهب الناس بمذاهبهم. وبعد كده صار لهم تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ صاروا مجتهدين بعد ذلك، وتمذهب الناس، وهكذا دواليك حتى دونت هذه المذاهب، وكتب الله سبحانه وتعالى البقاء لأربعة فقط من هذه المذاهب، وهي المذاهب المشهورة المعروفة: مذهب الحنفية، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد رحمه الله تعالى. فده شيء مختصر جدا فيما يتعلق بمسألة التمذهب وحال الناس قبل نشوء هذه المذاهب الأربعة. شيء من الاختصار، وقلنا طبعا إن شاء الله هذا الفرع لابد أن نتعرض له بشيء من التفصيل. هنعرف طبعا في أثناء التفاصيل كيف نشأت المدرستان، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، وخصائص هذه المدرسة سواء الرأي أو الأثر، وأشهر أعيان هذه المدارس، وكيف انتقلت هذه الآراء إلى من بعدهم، وكيف جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين مدرستين، بين مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الأثر. وطبعا كان هذا من أكبر أسباب انتشار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الأقطار. دخل الشافعي العراق فانتشر فيها مذهبه، وصار له فيها أصحاب، ودخل اليمن كذلك وانتشر فيها مذهبه، دخل مصر وانتشر فيها مذهبه، حتى إن بعض الملكية كان يدعو على الشافعي رحمه الله تعالى بالموت لانتشار مذهبه في حياة الملكية في أنفسهم، بل إن بعض أعيان الملكية قد انتقل من مذهبه، مذهب الملكية، إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فكتب الله سبحانه وتعالى القبول لذلك. من أهم هذه الأسباب أن الشافعي رحمه الله تعالى كان من جمع بين المدرستين، بين علوم المدرستين، مدرسة أهل الأثري ومدرسة أهل الرأي، لأنه كان محدثا فقيها رحمه الله رحمة واسعة، وممن أخذ عن أعيان هذه المدارس، أعيان مدرسة الأثر وعلى رأس هؤلاء مالك رحمه الله، وأعيان أهل الرأي وعلى رأس هؤلاء محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله على الجميع. وزي ما قلنا ظل هذا الأمر على هذا النحو إلى أن أبقى الله سبحانه وتعالى المذاهب الفقهية الأربعة، وصار الناس يتفقه على هذه المذاهب. أسباب بقاء هذه المذاهب الأربعة باختصار: وجود التلاميذ النجباء مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، كانوا تلاميذ نجباء أخذوا هذا العلم عن هؤلاء الأئمة ودونوه وحفظوه ونقلوه إلى غيرهم، بخلاف غيرهم من الأئمة في مذاهب تانية لكنها لم يكتب لها البقاء واندثرت لعدم وجود من يحمل عنهم هذا العلم. ولهذا قال الشافعي عن الليث بن سعد مثلا، هو كان فقيها عظيما جدا من فقهاء مصر، قال: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يعتنوا بعلمه وينقلوه إلى من بعدهم، ولهذا اندثر علم الليث بن سعد رحمه الله بسبب ذلك. والشعبي قال لإبراهيم النخعي: أما إني أفقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا، وذاك أن لك أصحابا يلزمونك فيحيون علمك. وقال أحد المعاصري تلامذة الإمام الأوزاعي قال: ما لكم لا تجتمعون، ما لكم لا تتذاكرون، يعني يقصد بذلك على علم الأوزاعي، حتى اندثر علم الأوزاعي رحمة الله عليه. فمن أهم هذه الأسباب أن هؤلاء الأئمة الأربعة كان لهم من يعتني بهم ودونوا علمهم، وإلى أن كتب الله سبحانه وتعالى لهذه المذاهب بالبقاء. من أسباب أيضا بقاء هذه المذاهب الأربعة أن الدولة كانت تتمذهب بأحد هذه المذاهب، وطبعا لما الدولة تتمذهب بمذهب فلابد أن ينتشر ويبقى أثره في الناس، فضلا عن تدوينه و يعني انتشاره في الأقطار. فأحيانا كانت تتمذهب الدولة بمذهب من هذه المذاهب من خلال تعيين القضاة مثلا الحنفية، أو تعيين قضاة من الشافعية، تعيين قضاة من المالكية، فكان هذا له أعظم الأثر في انتشار هذه المذاهب وبقاء هذه المذاهب. فأبو يوسف مثلا صاحب أبي حنيفة كان قد تولى القضاء أيام الدولة العباسية كما جاء في ترجمته. يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك كان ممكنا عند السلطان، مقبول القول في القضاة، وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بعد مشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه، مع أنه لم يلي القضاء قط، لكن كان له نفوذ وكان ممكنا عند السلطان، فكان هذا له يعني أثر كبير في انتشار مذهب الملكية خصوصا في بلاد الغرب. كذلك ما بالنسبة لتولي الإفتاء مع القضاء طبعا كان له أثر كبير جدا. المدارس الفقهية أو المذهبية، إنشاء المدارس واشتراط أن تكون هذه المدرسة على مذهب معين، برضو كان له أعظم الأثر في انتشار هذه المذاهب الأربعة. الأوقاف على أرباب المذاهب، يعني أحيانا كان يأتي الواحد ويوقف أرضا مثلا أو نحو ذلك، ويجعل هذا خاصا بأصحاب مذهب معين، فالناس كانت تتمذهب بهذا المذهب من أجل يعني الحصول على ريع هذا الوقف. يقول مثلا هذه الأرض غلتها لطلبة الشافعية، فالناس تتمذهب مذهب الشافعية من أجل أن يعني يتعلموا ويكون لهم قوت يعني في أثناء طلبهم للعلم ونحو ذلك. فهذه الأوقاف كانت لها أعظم الأثر أيضا في هذا الأمر. طيب، ده باختصار شديد جدا ما يتعلق بمسألة المذهبية. طبعا المسألة المذهبية لها كلام فيها كثير جدا، لكن طبعا هنرجع الكلام بالتفصيل في وقت آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا المصنف يقول في هذا مختصر، عرفنا ما معنى مختصر على مذهب الإمام الشافعي، وعرفنا مذهب الشافعي يعني آراء الشافعي واجتهاده، وعرفنا يعني ترجمة مختصرة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكيف نشأ مذهب الشافعي وغيره من المذاهب، ويعني وحال الناس قبل نشوء هذه المذاهب. قال اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي. هنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بذلك في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا في حسن المصير إليه، وعتادا في يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا للأسف الأسئلة مش ظاهرة عندي خالص، فأنا مش عارف أتواصل مع الإخوة، لذلك لو في أي سؤال ولا شيء ممكن إن شاء الله تبعته لي إما على الوصف أو في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يكون الأخ الكريم معايا وهو بيتولى هذه المسائل يعني، فأعتذر على أن التواصل صعب النهاردة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم يكون الأمر أفضل من ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.